أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيوم كتابه بيمينه الله أكبر بسم الله Oh. الله العظيم الجاهل